بين الحبل المرقش أي شبيه بالثعبان وبين الحية وأصابه ضرر من الحية يتولد في النفس خوف من هذا الشيء، ولكن عند إمعان النظر وعند تسليط العقل الصريح يتبين أن هذا وهم سرعان ما يزول. لذلك دائما في مسألة الوسواس الذي يبتلى بها كثير من القوم، والإمام ابن القيم رحمة الله عليه عالج هذه القضية تمام المعالجة في كتابه الماتع إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، عقد بابا طويلا كبيرا حول هذا الأمر، وقال رحمة الله عليه: والوسوسة سببها جهل بالشرع أو خبل بالعقل. فلو أن الإنسان الموسوس أرشدته أنت أن يحكم عقله ويستعمل عقله الصريح فيما يوسوس إليه سيستقيم أمره. ولذلك ركز معه على الحقائق الثابتة عنده، يعني في دايما حقائق ثابتة عند الإنسان يستحيل أن تتغير. يعني مثلا من جملة أنواع الوسوسة أنه يغسل يديه أكثر من مرة، مرات عديدة، وبعد أن يفرغ منها وينتقل إلى عضو آخر يأتيه شيطانه ويوسوس له أنه لم يغسلها فيعود إلى غسلها مرة، وهكذا يجلس الساعات الطوال دون أن يفرغ من الوضوء أو يفرغ من غسل عضو واحد. وكذلك بعضهم مثلا يقفل مثلا صندوق له وبعد أن يغلقه ويخرج يرجع مرارا وتكرارا، لما أريد أن أتأكد. طيب، يبقى عنده هنا وسوسة في شك أنه فعله وما فعله. طب ده نعالجه إزاي؟ طبعا هنا مسألة الطب بيعطيه عقاقير يعني تضعف من الجهاز العصبي عنده حتى يصل إلى أن يكون طريح الفراش، وده خطأ كبير جدا. طيب في هذه الحالة انت بتنظر لهذا الإنسان الذي ابتلي بهذا الأمر وتنظر ما هي الحقائق الثابتة عنده. طيب تقول له: أنا بتكلم كلام هذا من واقع الأدلة ومن الواقع العمل، ما اسمك؟ اسم فلان. ما اسم أبيك وما اسم أمك؟ فلان وفلان. طيب ما تقول إذا قال لك إنسان أنت لست بفلان؟ يعني اسمك إيه؟ قال لي محمد. طيب هب أنني ناديت عليك وقلت لك أقبل علي سعيد، فما نظرت إلي فذهبت ونخستك وقلت لك أقبل علي سعيد، فقلت لي ما أنا بسعيد، فقلت لك أنت سعيد، ماذا تصنع؟ قال لي لن أصدقك. قلت له بس هي دي. وضحت يا اخوانا الجزئيه دي؟ يبقى تختار له شيئا ثابتا عنده لا يعتريه فيه شك ولا وسوسة، وتبني عليه ما يشك فيه ويوسوس فيه، وانتهى الأمر على ذلك. كذلك الأمر يحتاج إلى حزم منك إذا أردت أن تنصح أحدهم في هذا الأمر، ولابد أن يكون بينك وبينه ثقة قوية، وبمعنى أدق أن يكون يثق فيك وفي علمك وفي تقواك وفي ورعك، وبالمواصلة والمداومة، وقبل كل ذلك الاستعانة بالله عز وجل سيعافيه الله من ذلك. ومن أجل هذا الإمام ابن القيم يركز على هذا الأمر في مسألة العقل الصريح. ولكن هنا بعض الألفاظ حتى لا نخرج عنها، قال في البداية خالص: كما إذا سلط العقل الصريح والحس على الحبل المرقش تبين أن نفرة الطبع عنه مستندها الوهم الباطل. خد بالك هنا العقل الصريح والحس، يعني يذهب إلى الحبل ويلمسه، واخد بالك؟ لذلك ممكن تجد الصبي الصغير يخاف من هذه الأشياء، وممكن يعني إيه يفجع منها ويحدث له كذا وكذا، وممكن هذا يرسخ في عقله ويعتريه بين الحين والحين. علاجها ايه؟ لابد ان تجعل حسه يقترب منها وتظهر له أنها لا تضر. طبعا المسألة دي في الأول بتاخد تعب واخد بالك، ولكن مع المداومة يزول هذا. قال هنا وكذلك إذا صلت الذوق والعقل. لاحظ هنا حاجتين، أنه دائما بيصلت العقل ومعه حاسة من الحواس الخمس، لأن احنا قلنا قبل ذلك أن رسل العقل الخارجية التي تمده بالمعارف وبالمعلومات هي الحواس، إن هي الخمس، ولن يتمكن العقل من الوصول إلى أي معلومة في الخارج إلا عن طريق هذه الرسل. ومن أجل هذا إذا عطبت واحدة منها يكون عند العقل نقص بقدر عطب هذه الحاسة. وأيضا قلنا أن هذه الرسل الخارجية للعقل اللي هي الحواس الخمسة مطلقة، مطلقة المدارك ولا مقيدة؟ مقيدة. يبقى بناء على ذلك لزاما عند كل عاقل أن يكون العقل مداركه محدود. قال وإذا سلط الذوق والعقل على العسل تبين أن نفرة الطبع عنه مستندها الوهم الكاذب. وإذا تأمل الطرف، ما المعني بالطرف؟ ها، النظر والعين، محاسن الجميل البديعة الجمال تبين أن نفرته عنها لقبح اسمها وهم فاسد. يعني باب التنبيه، إياك أن تظن أن الإمام ابن القيم بيجوز النظر إلى المرأة الجميلة الأجنبية، إياك، ده كان رضي الله عنه ورحمة الله عليه من أشد الناس تحذيرا من ذلك، وكتابه إغاثة اللهفان خير شاهد على ذلك. ولكن يعني من باب ضرب الأمثلة، ولعل هذه المرأة الجميلة ذات الاسم القبيح الذي توهمت قبحها من اسمها من المحارم. وإذا سلط العقل الصريح على الميت تبين أن نفرة الرجل عنه لتوهم حركته وثورانه خيال باطل ووهم فاسد، وهكذا نظائر ذلك. أفطر يلزم من هذا، هذا عيد على إيه؟ على ما سبق، أن إذا سلطنا العقل الصريح على الكذب والظلم والفواحش والإساءة إلى الناس وكفران النعم وضرب الوالدين والمبالغة في أهانتهما وسبهما وأمثال ذلك تبين أن حكمه بقبحها وهم منهم، ليكون نظير ما ذكرتم من الأمثلة. الكلام ده ما فيش عقل يقوله. فتبين من ذلك فساد الأمثلة التي ضربوا. وهل في الاعتبار أفسد من اعتباركم هذا؟ فإن الحكم فيما ذكرتم قد تبين بالعقل الصريح والحس أنه حكم وهمي، ونحن لا ننازع فيه ولا عقل، لأن لما سلطنا عليه العقل والحس ظهر أن مستنده الوهم. وأما في القضايا التي ركب في العقول والفطر حسنها وقبحها، فإن إذا سلطنا العقل الصريح عليها لم يحكم لها بخلاف ما هي عليه أبدا، إلا أن يلجأ إلى دبوس الشلاق، وهو الصدق المتضمن هلاك ولي والكذب المتضمن عصمته. الشلاق في معناها عندك في الهامش؟ لا بكتب عندك. الدبوس هراوة مدملجة الرأس، عصا مدملجة الرأس، عصا عصاية في نهايتها قطعة كبيرة. وضحت ولا متحطش؟ الموجودة بتباع في الأسواق، ولكن احنا بنسميها عصاية أو شومة، اسمها الدبوس. معايا يا اخوانا كده؟ عصا أو هراوة مدملجة الرأس شديدة البأس. والشلاق لعبة دامية في العهد المملوكي، لعبة دامية. ما معنى دامية؟ يتقاتل فيها الفريقان أشد القتال. والفعل منها يشالق ويشتلق، يشالق ويشتلق، وأصل المادة من الشلق وهو الضرب. نرجع للكتاب. وأصل المادة من الشلق وهو الضرب، من الشلق وهو الضرب. يقول إلا أن يلجأوا إلى دبوس الشلاق، وهو الصدق المتضمن هلاك ولي، والكذب المتضمن عصمته، وليس معكم ما تصولون به سوى. وقد بينا حقيقة الأمر فيه بما فيه كفاية، وحتى لو كان الأمر فيهما كما ذكرتم قطعا لم يجز أن يبطل بهما ما ركبه الله في العقول والفطر وألزمها إياها التزاما لا انفكاك لها عنه، من استحسان الحسن واستقباح القبيح والحكم بقبحه والتفرقة العقلية التابعة لذواتهما وأوصافهما بينهما. وقد أنكر الله سبحانه على العقول التي جوزت أن يجعل الله فاعل القبيح وفاعل الحسن سواء، ونزه نفسه عن هذا الظن وعن نسبة هذا الحكم الباطل إليه، ولولا أن ذلك قبيح عقلا لما أنكره على العقول التي جوزت، فإن الإنكار إنما كان يتوجه عليهم بمجرد الشلع والخبر لا بإفساد ما ظنوه عقلا. ولا يقال فلو كان هذا الحكم باطلا قطعا لما جوزه أولئك العقلاء، لأن هذا احتجاج بعقول أهل الشرك الفاسدة التي عابها الله وشهد عليهم بأنهم لا يعقلون، وشهدوا على أنفسهم بأنهم لو كانوا يسمعون أو يعقلون ما كانوا في أصحاب السعير. وهل يقال إن استحسان عبادة الأصنام بعقولهم واستحسان التثليث والسجود للقمر وعبادة النار وتعظيم الصليب يدل على حسنها لاستحسان بعض العقلاء لها؟ فإن قيل فهذا حجة عليكم، فإن عقول هؤلاء قد قضت بحسنها وهي أقبح القبائح. قيل ما مثلنا ومثلكم في ذلك إلا كمثل من قال إذا كان الأحول يرى القمر اثنين لم يبق لنا وثوق برؤية الصحيح العينين له واحدا، وإن كان المحرور يجد طعم الماء العذب. اكتب صحيح العينين. لم يبق لنا وثوق برؤية الصحيح العينين له واحدا. نعم. لم يبق لنا وثوق. ها؟ حاضر. قيل ما مثلنا ومثلكم في ذلك إلا كمثل من قال إذا كان الأحول، ما المراد بالأحول؟ الأعور يعني، يرى القمر اثنين لم يبق لنا وثوق برؤية الصحيح العينين له واحدا، وإن كان المحرور، افتح قوس، المحرور، افتح قوس، هو من غلبت عليه الحرارة، يعني من عنده حمى، وإن كان المحرور يجد طعم الماء العذب والعسل مرا

وجردت النظر وصابرت العلم وتابعت المسيرة في المسألة إلى آخرها لأوشك أن تعلم الحق من الباطل، ولكن حبك الشيء يعمي ويصم ويصم. والناظر بعين البغض يرى المحاسن مساوئ، هذا في إدراك البصر مع ظهوره ووضوحه، فكيف في إدراك البصيرة لا سيما إذا صادف مشكلا فهذه بلية أكثر العالم. تاني يا أخوانا، وتدبروا في هذا الكلام، فرحمة الله عليه من إمام يقول من أول: فإذا كان المطلوب المستدل عليه أوضح من الدليل كان الاستدلال عناء وكلفة. يعني لو أن إنسانا ذهب عقله فجاء بعد زوال الشمس وقال لك: ما الدليل على أننا في نهار؟ طبعا أنت في هذه الحالة إن عجزت عن الجواب فأنت في منتهى العقل، ولكن ممكن تتنزل معه كما قال القائل: وهل يستقيم في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ لا يستقيم. تبدأ تتكلم بأمور وتترك الدليل الأوضح البين وهو ظهور الشمس. هنا بقى في منتهى العناء والكلفة، ده اللي ذكره الإمام لما قال: فإذا كان المطلوب المستدل عليه أوضح من الدليل كان الاستدلال عناء وكلفة، ولكن تصور الدعوة ومقابلتها تصويرا مجردا. زي بالضبط واحد يقول لك: هات الأدلة الشرعية والمعقول على أن ضرب الأم بالنعل محرم وكبيرة من الكبائر، هتقول له إيه؟ قل له: الله يعينك، كده يعني عزاؤنا في عقلك. ليه؟ المستدل عليه أوضح من الدليل نفسه. طيب يقول: ولكن تصور الدعوة ومقابلتها تصويرا مجردا ويعرضان على العقول التي لم يسبق إليها تقليد الآراء ولم يتواطأ عليها ويتلقاها صاغر عن كابر وولد عن والد حتى نشأت معها بنشوئها، فهي تسعى في نصرتها بما دب ودرج من الأدلة لاعتقادها أولا أنها حق في نفسها لإحسانها الظن بأربابها، فلو تجردت من حب من والته وبغض من خالفته وجردت النظر وصابرت العلم وتابعت المسيرة في المسألة إلى آخرها لأوشك أن تعلم الحق من الباطل. ومن باب التذكرة بس وضرب الأمثلة ليتضح كلام ابن القيم، فيه ناس كده، واللي هقوله هذا يسعى إلى ترسيخه كل خبيث. فيه ناس مجرد أن يسمع كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية أو محمد بن عبد الوهاب يصاب بشيء لا يعلمه إلا الله، امتلأ قلبه غيظا وحنقا وحقدا على هذين الإمامين الكبيرين، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على أئمة المسلمين. فمجرد أن يسمع الاسم لا يقبل أي كلام قط، مجرد السماع. وهذا كما أقول يسعى إليه الخبثاء بكل ما أوتوا من وسائل. ليه؟ ما هو بناء على ذلك كثرة الكلام، والذي يستقبل عمي أعمى يتولد في قلبه ما يريد القوم، فمجرد يسمع ويقرأ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يجد في قلبه نفرة من الاسم فلا يقرأ في كتاب. وهو ده الترتيب المحكم من الخبثاء حتى ينصرف الناس عن جهود هذين الإمامين. وطبعا إن شاء الله أمثالنا يعرف قدر هذين الإمامين. لذلك قيل الناس أعداء ما جهلوا. الشاهد قصة اللي أنا بقولها لكم باستمرار، واحد من طلبة العلم جاب كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الأصول الثلاثة، وأعطاه لرجل متخصص في العلوم الشرعية على درجة كبيرة، وقال له والله اقرأ هذا الكتاب وقل رأيك فيه، اقرأ فيه أو لا. فمجرد أن الرجل أخذ الكتاب ونظر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رمي وهابي وهكذا. فالطالب كان عنده شيء من الحنكة والذكاء، سابه شهر ولا شهرين كده حتى نسي، وأم جاب الكتاب وقطع الجلد وقطع كل شيء فيه اسم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وقال له يا سيدنا الكتاب ده وجدته في المكتبة ومجهول النسب، لقيت يعني اقرأه حتى أعلم ما فيه هل هو صواب أم لا. فالرجل قرأ بس بتجرد وبإنصاف، بعد ما قرأ قال له يا ابني هو ده الدين الصحيح؟ قال له ما الفرق بين هذا وهذا؟ سكت خلاص. هيقول ايه؟ عشان كده كلمة ابن القيم هنا لما قال لم يسبق إليها تقليد الآراء. ومن أجل هذا نقول دائما ونحذر أنفسنا وإياكم، احذر أن تسقط في بدعة التقليد لمحبتك لبعض الشيوخ وأنت لا تشعر. احذر، هو الإشكالية مش في سقوطك، لو سقطت وأنت تعلم الخطب يسير، ولكن البلية العظمى أن تسقط في هذه اللي هو السحيقة التقليد لمحبتك للشيخ وأنت لا تشعر، دي بلية ليس لها من دون الله كشف. هنعمل ايه؟ وده اللي وقع فيه كثير من القوم عنده فلان وغيره لا يوجد، إذا قال فقوله الحق وإذا أخطأ فما أخطأ. وهذا الأمر بدأ يطل برأسه منذ وقت غير قليل في بلادنا مصر، فأحذر نفسي وإياكم من هذا. يقول فلو تجردت من حب من ولته وبغض من خالفته، وجردت النظر وصابرت العلم وتابعت المسيرة في المسألة إلى آخرها، لأوشك أن تعلم الحق من الباطل، ولكن حبك الشيء يعمي ويصم، والناظر يعين البغض، والناظر بعين البغض يرى المحاسن مساوئ، هذا في إدراك البصر مع ظهوره ووضوحه، فكيف في إدراك البصيرة لا سيما إذا صادف مشكلا؟ فهذه بلية أكثر العالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. والله يعني أخطر شيء. ومن أجل ذلك الله يبارك فيكم دائما أكرر علي وعليكم الصدق مع النفس والتجرد والإخلاص والمتابعة لذلك. لما ممكن تقع وأنت لا تدري؟ أحببت شخصا ما لعوامل معينة فيه جعلتك تحبه، لا ضع لهذا حد. ودائما وأبدا طالما في النفس تجرد وإخلاص وصدق إن شاء الله ستبصر بالحق وتراه أوضح من شمس النهار. يقول والناظر بعين البغض يرى المحاسن مساوئ، وهذا في إدراك البصر مع ظهوره، يعني هو يبغضه فلا يسمع منه إلا كل قبيح، وإذا رأى ما يرى منه إلا كل كريه. ليه؟ لأنه يبغضه، وده في إدراك البصر والسمع. قال الإمام هنا فكيف في إدراك البصيرة لا سيما إذا صادف مشكلا؟ فهذه بلية أكثر العالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. لذلك يعني وليس ثم داعي لذكر الاسم بعض الأئمة الفحول وله من الكتب العجيبة، ولكن صدرت منه كلمة ذلة عظيمة تاب عنها وانتهى أمره، ومن أجل هذا لا أذكر اسمه. كان يقول: كنت إذا سمعت رجلا يقول أخطأ النووي أقول كفر. تخيل من مدى حبه للإمام أبي زكريا محيي بن شرف الدين النووي، إذا سمع رجل يقول أخطأ نووي لك لا ده أنت كفرت بالله. شفت يا أخوانا يصل إلى أي مرحلة الأمر هذا، احذر أن تقع فيه وأنت لا تدري، وخبلك لأن النفس دايما كده إيه يعني ولاجة تحب من هو أعلى منها، وهذا لا بأس به، ولكن هناك حد معين يجب أن تقف عنده لا تتخطى، ودية اللي بيغفل عنها البعض. والإشكالية مش أنه يغفل، الإشكالية يظن أنه يحسن صنعا. ولو تتبعنا بضرب الأمثلة لضاق المقام، ولكن أحسب من يسمع لبيبا بالإشارة يفهم. الوجه الرابع والعشرون: أن اقتران هذه الأمور التي ذكرتموها من رقة الجنسية وتصور نفسه بصورة من يريد إنقاذه ونحوها هي أمور تقترن بهذا الإحسان، فيقوى الباعث على فعله ولا يوجب تجرده عن وصف يقتضي حسنه، وألا تكون ذاته مقتضية لحسنه وإن اقترن بفاعله هذه الأمور. وما مثلكم في ذلك إلا كمثل من قال إن تناول الأطعمة والأغذية والأدوية ليس حسنا لذاته، فإنه يقترن بتناولها من لذعة المرة لفم المعدة ما يوجب نزوعها إلى طلب الغذاء لقيام البنية، وكذلك الأدوية وغيره. ومعلوم أن هذه البواعث والدواعي وأسباب الميول لا تنافي الاقتضاء الذاتي وقيام الصفات التي تقتضي الانتفاع بها، فكذلك تلك البواعث والدواعي وأسباب الميول التي تحصل لفاعل الإحسان ومنقذ الغريق والحريق ومنجي الهالك لا تنافي ما عليه هذه الأفعال في ذواتها من الصفات التي تقتضي حسنها وقبح أضداده. الوجه الخامس والعشرون: قولكم إنه يقدر نفسه في تلك الحال ويقدر غيره معرضا عن الإنقاذ فيستقبح منه لمخالفته غرضه فيدفع عن نفسه ذلك القبح المتوهم، فيقال هذا القبح المتوهم إنما نشأ عن القبح المتحقق في ترك الإحسان إليه مع قدرته عليه وعدم تضرره به، فالقبح محقق في ترك إنقاذه ومتوهم في تصويره نفسه بتلك الحال وعدم إنقاذ غيره له، فلولا تلك الحقيقة لم يحكم العقل بهذا القبح الموهوم، وكون الإنقاذ موافقا للغرض وتركه مخالفا له لا ينفي أن يكون بذاته حسنا وقبيحا، وإنما وافق الغرض وخالفه لما اتصفت به ذاته من الصفات المقتضية لهذه الموافقة والمخالفة. أيوة اختار. لا لا ينفي. طيب يا شيخ ماجد بعد أن فرغنا من الخامس والعشرين. حاضر. فين يا شيخ ماجد؟ لا وألا تكون ذاته مقتضية لحسنه. خدوا بالكم كل الكلام ده من باب التنبيه بس، حتى تقف على عظم البلية التي لحقت بالديار الإسلامية. كل ده من علم الكلام، انت متخيل ديت؟ كل ده من المعتزلة لما تكلموا في هذه الأمور، لما ابتلوا بعلم الكلام. انظر مدى الجهد الكبير بكل أنواعه الذي بذل للرد على هؤلاء. وإلا في الصدر الأول في عهد التابعين وتابعي التابعين كان مش موجود خالص، ولكن لما كثر هؤلاء الخبثاء وبدأوا يصنفون ويدندنون

فاحذر. ده عبد الله طعن في الشيخ فلان. كيف يا عبد الله عزي إليك أنك طعنت في العلامة فلان ابن فلان؟ ما حدث؟ طيب تذكر ما حدث. فسألنا من نسب الطعن إليه. الرجل ينكر ما نسبته إليه من الطعن في فلان. قال والله أصله هو تكلم بكلام ظننت أنه يطعن في الشيخ. انتبه الله يبارك فيكم. الله الذي لا إله غيره أقسم بالله غير حانث، وأنا قل أن أقسم، إن لم يفق من يسمون أنفسهم بطلبة العلم في مصرنا ستدمر الدعوة على رؤوسهم. فيه أيدي خبيثة قطعها الله تؤجج هذه النار كلما خمدت أددوها. فأرجو أن نفطن وننتبه لذلك. تخيل يكذب، وإذا تتبعت الأمر كذب صريح. طيب أنت مسلم إزاي؟ لا نهيك بقى عن مسألة طلب العلم والسمت والهدي والكلام ده، أين إسلامك؟ وليس معنى هذا أننا نكفر، حاشا وكلا، ولكن شيء فعلا يجعل الإنسان في غاية الحيرة والعجب. يكذب وينسب إلى الناس كلاما وفي الحقيقة ما قالوا ولا تكلموا ولا حتى خطر ببالهم، وموجود ويشار إليه بالبناء. احذر هذا أخي المسلم، وإن وجدته في مسلم فانصحه، وإلا الحزم كل الحزم منك معه، والله هو أولى بالهجران من كل مبتدع، لأن هذا أفسد للدعوة وللأخوة الإيمانية بين الناس من كل مبتدع. أمال هو يتكلم كثير من إخواننا علماء الجرح والتعديل في من ظاهره الصلاح ويبطن بعض الأفكار المنحرف، ويحذرون منه ليه؟ لأن خطره شديد، بعكس من جاهر ببدعته أو بفسقه يقول لك لا ده معروف، أما فلان ده احذره، يتزي بزي أصحاب المنهج القويم وهو على خبث تام، يحذر منه وحق لهم ذلك. كذلك هذه النوعية ممن ينتسبون للأسف إلى طلب العلم وهم لم يشموا رائحة العلم. لو شم رائحة العلم وتربى التربية الصحيحة لنفر بطبعه السليم عن الكذب. ولكن هي القضية إيه؟ عنز ولو طارت، بس هي دي. وأنا أقول، واليوم 25 من ربيع آخر في عام 36 و400 و1000 نذكر التاريخ والأيام بيننا، لأننا أتابع عن قرب وباهتمام بالغ ما يحدث، وأسمع الكلمة وأسمع الحدث ولي وجهة نظر فيه، لست بصغير السن، ولكن أستقرئ الأحوال. إن لم ننتبه نحن في أنفسنا أن نتلبس بهذا الداء العضال الكذب، ونحزم كل الحزم مع من تلبس به تحت أي شعار، هندفع الثمن غالي وغالي جدا، بل باهظ، ممكن عندها يطلب منا الدفع بعملة لم تصنع بعد. شو بقى هتعمل ساعتها؟ والأيام بيننا. وكم قد أزيلت بالكذب من دول وممالك، وخربت به من بلاد، واستلبت به من نعم، وتعطلت به من معايش، وفسدت به من مصالح، وغرست به من عداوات، وقلعت به من مودات، وافتقر به غني، وذل به عزيز، وهتكت به مصونة، ورميت به محصنة، وخلت به دور وقصور، وعمرت به قبور، وأزيل به أنس، واستجلبت به وحشة، وأفسد به بين الابن وأبيه، وغاض بين الأخ وأخيه، وأحال الصديق عدوا مبينا، ورد الغني العزيز ذليلا مسكينا. ده كله في الكذب، ويتكلم الإمام. ومن أجل ذلك أرجو الله يبارك فيكم، حاول مستعينا بالله في أولادك، اغرس فيهم الصدق وقبح الكذب، ودي تحتاج منك إلى ذكاء، عوده على ذلك، وعوده أن يصدق حتى لو صدق وأعلمك بأمور مستنكرة صدرت منه، عدها له. يعني مثلا علمت أن ابنك يتعاطى التدخين، فقلت له بلغني أنك تدخن، فأقسم بالأيمانات المغلظة أنه لا يدخن، وأنت على يقين أو غلب الظن أنه يدخن، تبني حلها إزاي؟ ما هو انظر بارك الله فيك، كذب انتظر من ورائه كل شر، صدق انتظر من ورائه كل خير. عشان كده أقول هؤلاء الصبية الأغمار أصحاب القلوب المملوءة بالحقد، إن لم يكفوا عن الكذب إحنا على يقين أن الدمار سيأتي من ورائه، دمار والله دمار ليس له نظير. طيب بناء على ذلك قل له لا، أصدق والأمر عندي عادي، هون له من المصيبة التي فعلها، هون له منها يا ابني، أصدق وما فيش مشكلة، تم الناس بحالها بتدخن، بس أكون عارف بحيث أعمل حسابي في المصاريف لك، بدل ما أديك في اليوم 10 جنيه أديك 20. ما هو ماذا تصنع؟ نريد أن نصل أن ننزع من قلبه الكذب، يبدأ فعلا يصدق، قال لك فعلا خلاص أنا فعلا بدخن، خلاص ما تقولوش خلاص كده اعترفت، طب خد بقى، لا كده ما صنعت شيء، كده دمار. وبعدين بالكم انتبهوا، الله يبارك فيكم للمسألة دي، وبالذات الولد في الصغر 3-4 سنين، اغرس في قلبه اللي بيكذب يدخل النار ويصلب النار وكذا وكذا، وبعد ذلك ان صدق بجرم عدها له، واعتب عليه برفق. يعني دخلت مثلا لقيت الطفل الصغير ترك حنفية الحمام مفتوحة، العداد عد ب10 جنيه، انت طبعا الفلوس بتفرق معك كتير، لا قل له من الذي فتحها، هو طبعا بيرتعش منك، لا هون عليه في بداية الامر حتى تغرس في قلبه الصدق، فان صدق بفحش فعله النصح برفق وبلين. انتبهوا الله يبارك فيكم، حتى ينغرس في قلبه الصدق ولا يستطيع ان يكذب، عندها افعل ما بدلك. انتم معايا يا مشايخ؟ الكذب خطير جدا، عشان كده كما لا يخفى عليكم علماء الجرح والتعديل يقول لك متهم بالكذب، خلاص ايه ولا تتكلم، اتكلم حدث فين ده الراجل كذاب، يعني زي ما نعرف كده احنا، يعني يقول لك الواقدي ولا تتكلم فيه، ده الواقدي تتكلم فيه متهم بالكذب، الصبي بيعرف خلاص ثبت عليه الكذب اطرح حديثه. فمسألة الكذب، وأيضا أنا أقول هذا الكلام وأحذر نفسي وإياك من أن نقع فيه، لا يليق أبدا تحت أي اعتبار كذب. وكم فرق بين الحبيب وحبيبه، فأفسد عليه عيشته ونغص عليه حياته، وكم جلى عن الأوطان، وكم سود من وجوه، وطمس من نور، وأعمى من بصيرة، وأفسد من عقل، وغير من فطرة، وجلب من معرة، وقطعت به من السبل، وعفت به من معالم الهداية، وعفت به من معالم الهداية، ودرست به من أثار النبوة، وخفيت به من طرق الرشاد، وتعطلت به من مصالح العباد في المعاش والمعاد. وهذا وأضعفه ذرة من مفاسده. هي الضمير عائد على إيه؟ صلى الله أن يعافينا وإياكم. طيب شيخ تاني كده وراح معلش اي نعم طبعا في هنا يعني مسألة خطيرة، وهي ايه؟ ان مسألة انك تحول بين ابنك او بنتك ومخالطة المجتمع صعب جدا. هذا مما عمت به البلو. ستعجز، وان فعلت فيها مفسدة عظيمة. يعني لو ان انسان قال لك خلاص يا عم انا راجل متخصص في العلوم الكونية والعلوم الشرعية، هقعد لولادي وهعمل لهم مدرسة في البيت، هعمل فصلين ثلاثة عندي وسع، وهعمل انا مدير المدرسة ومراتي السكرتير، واخد بالك، وابدأ اعلم الاولاد. يستحيل، لا هينعزلوا، وده صعب جدا. الادلة الشرعية على خلافه. وايضا مخالطة الاولاد في المجتمع في منتهى الخطورة. طب والعمل؟ سدد وقارب، وشغل اعدائنا على ذلك، شغل أعداؤنا على نشر الفساد في البيئة. ولعلكم أظن في هذا المكان قلت لكم خدوا بالكم اللي بيحصل اليومين دولت، صور بتعلق على التكاتك وكلام عمي مقصود ومرتب. نعمل إيه؟ سدد وقارب. آخر النهار كده، وديت يا أخوانا في حقيقة الأمر مهمة المرأة، دي حقيقة في حقيقتها مهمة المرأة. عشان كده بنقول الزوجة والمرأة عندنا في الإسلام عندها من الأعمال الكثير لا تحتاج إلى عمل في الخارج. وعشان كده نصيحة من أخيكم، نصيحة من أخيكم، قبل أن ترتبط يا بنت الناس كله سهل إلا موضوع الشغل. مش عندنا شغل، شغل في البيت. طب ده هنفع المسلمين، ده لو متخصصه في طب النساء والكلام ده كله اللي عاوزك يجيلك لحد البيت. انا بتكلم كلام من واقع يصطل الكل بناره الا ما رحم ربه. فهنا يبقى متابعه الام لابنها لما قدم من الخارج، ماذا صنعت؟ اضف الى ذلك ترقب بعين خفيه حركات الطفل والفاظه، فان سمعت منه لفظا لابد من التنبيه والنصح والتدرج في النصح، واخر شيء العقوبه حتى لا ينفر منك ابنك. والله المستعان. قولش غير كده، والله المستعان. طيب يقول وهل ملئت الجحيم. طيب لا، وهذا واضعفه ذره من مفاسده وجناح بعوضة من مضره ومقابح، وإلا فما يجلبه من غضب الرحمن وحرمان الجنان وحلول دار الهوان أعظم من ذلك. وهل ملئت الجحيم إلا بأهل الكذب والكاذبين على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى دينه وعلى أوليائه، المكذبين بالحق حمية وعصبية جاهلية؟ وهل عمرت الجنان إلا بأهل الصدق الصادقين المصدقين بالحق؟ قال تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءهم أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. وإذا كانت هذه حال الكذب والصدق، أفليس من أبطل الباطل دعوة سويهما؟ وأن العقل إنما يؤثر الصدق لتوهم اقترانه بالثناء، وإنما يتجنب الكذب لتوهم اقترانه بالقبح، كتوهم اقتران اللسع في الحبل المرقش ورد استقباح هذه المفاسد والمقابح التي الأقبح منها إلا مجرد وهم باطل يشبه نفرض الطبع عن الحبل المرقش. ونفس العلم بهذه المقالة كاف في الجزم ببطلانه. ولو ذهبنا نعدد قبائح الكذب الناشئة من ذاته وصفاته لزادت على الألف، وما من عاقل إلا وعنده العلم ببعض ذلك علما ضروريا مركوزا في فطرته، فما سوى الله بينه وبين الصدق أبدا، ودعوى استوائهما كدعوى استواء النور والظلمة والكفر والإيمان وخراب العالم وإهلاك الحرث والنسل وعمارته، بل كدعوى استواء الجوع والشبع والري والظمأ والفرح والغم، ولا فرق عند العقل بين علمه بهذا وهذا. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أرجو الله يبارك فيكم أن تجاهدوا أنفسكم على التحلي بكل فضيلة والتخلي عن كل رذيلة، وهذا لا يتأتى إلا بالصدق مع النفس، فإن تلبست بشيء من القبائح فما خرجت عن أصلك. كل بني آدم خطأ، ولكن القبح الصحيح الذي عليه العقوبة أن يقف الإنسان على ما فيه من خطأ ويستمر عليه. جاهدوا أنفسكم بأنفسكم، واجعل من نفسك رقيبا على نفسك، مع المداومة والصبر إن شاء الله سترتقي وتتقدم، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. جزاكم الله خيرا. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.